تفسير الآية 77 والآية 78 من سورة صاد، يقول تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أي هذا حتما هو مصير كل من يتبع الشيطان، هو رجيم أي مرجوم، يبعد ويرجم ويقذف بكل سوء، وعليه لعنة الله أي يطرد ويخرج من رحمته سبحانه وخيره في دنياه دائما إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة حيث تزداد اللعنة عليه وينال عقابه النهائي الكامل المناسب لشروره ومفاسده وأضراره في نار جهنم. لكن من يتوب من بني آدم ويترك اتباع الشيطان ويعود لربه ولإسلامه، يتوب تعالى حتما عليه ويسعد في الدارين، فهو واسع المغفرة الذي يغفر الذنوب جميعا.